قال الله سبحانه وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. وقال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه: من رأى منكم منكرا فليغيره. الحديث. قال ابن القيم: فقد كان السلف الطيب يشد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استشهاد أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ويهجرون فاعل ذلك ولا يسوغون غير الانقياد له صلى الله عليه وسلم والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة. ومن صفاتهم الحرص على التميز والحذر من التميع، فهم مع قلتهم يظهرون السنة وينكرون الأهواء المضلة. وإن كثر المخالفون وهم مع ما يلاقونه من عظم الغربة لا يفزعون إلى تميع منهج السلف أبدا أو إلغاء الفروق بين السني السلفي وصاحب الهوى الخلفي بدعوى كلانا على خير أو نفع الله بهم أو أن أهل السنة وعلماءهم يتشفون من المسلمين عند التحذير من أخطائهم في العقيدة أو غيرها أو أن يقولوا كلنا مسلمون إلى آخر عبارات التمييع وحلول الوسط والتضييع. فالسني السلفي وهو في زمن الغربة يصدع بالحق ويرد على المخالف وإن أصبح غريبا وحيدا. فيما جرى للإمام أحمد زمن المحنة عظة وعبرة، فإنه سجن وجلد وأولي أعظم الإيذاء وبقي وحيدا في تلك المحنة غريبا. ولكنه والله ما لام ولا مال إلى المخالفين أبدا، فرد عليهم وبدعهم حتى نصره الله وأعزه. والإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أولي وأخرج وعاداه من عاداه، فلم يلن أبدا ولو تميع وتنازل لضاعت دعوته السلفية. قال الله جل وعلا: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إن منهج السلف وسط بين الإفراط والتفريط، وسط أيضا بين التمييع والتهييج، والفرق بين التميز المراد والتميع الذي نهي عنه حرف واحد فقط، ولكن هذا مشرك وتلك مغربة. وفرق آخر دقيق: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. قال مالك بن دينار: اصطلحنا على حب الدنيا، فلا يأمر بعضنا بعضا ولا ينهى بعضنا بعضا ولا يذرنا الله عز وجل على هذا، فليس شعري أي عذاب ينزل. أمة الإسلام، أمة القرآن، من الأمور التي تعين بإذن الله على كشف الكربة عن أهل الغربة الصبر، فإن الصبر عاقبته حميدة. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على غربتهم بمكة يؤذون، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، فبشرهم صلى الله عليه وسلم بحسن العاقبة ثم قال: ولكنكم تستعجلون. قال الله جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يا معاشر الإخوان، كان من قبلنا يؤتى بالرجل فينشر من مفرق راسه إلى قدميه ولا يرده ذلك عن دينه. قال الإمام الأجري رحمه الله وغفر له: من أحب أن يبلغ مراتب الغرباء فليصبر على جفاء أبويه وزوجته وإخوانه وقرابته. ومما يعين على كشف القربة الفرح بنعمة الله وهدايته، إنه اختص هؤلاء الغرباء برحمته وفضله، فمن كان منهم فليحمد الله الذي شرح صدره للسنة. قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كان بعض السلف يقول: أنعم الله علي بنعمتين، أولاه مسلما وثانيهما أنه لم يجعلني حضوريا. ومن ذلك أن لا يستوحش من قلة السالكين وشدة الغربة ليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. قال ابن القيم: الدعون الى السنة الصابرون على هذا المخالفين هم اشد هؤلاء غربة، لكن هؤلاء هم اهل الله حقا، فلا غربة عليهم، وانما غربتهم بين الاكثرين الذين قال الله فيهم: وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. اولئك هم الغرباء من الله ورسوله ودينه، وغربتهم هي الغربة الموحشة وان كانوا هم المعروفين. قال بعضهم: من استوحش من وحدته فذلك لقلة انسه بربه جل وعلا. مما يعين على كشف الغربة عن اهل الغربة الحرص على العلم والفقه في الدين واصلاح النية. قال الله جل وعلا: فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واثابهم فتحا قريبا. قال ربنا جل جلاله في أسارى بدر: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. سئل أبو سليمان عن أفضل الأعمال فبكى وقال: أن يطلع الله على قلبك فلا يراك تريد من الدنيا غيره. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كونوا جدد القلوب خلقان الثياب وصبيح الظلام، تخفون على أهل الأرض وتعرفون في أهل السماء. وأما العلم فإن الله يحفظ المؤمن من الشبهات والضلالات والفتن في العلم، ومما ينبغي تعلمه منهج السلف الصالح، فلا تكفي محبة المنهج السلفي دون فقه له وفهم في كلام السلف وأخبارهم ما يكسب القربة عن أهل الغربة بإذن الله سبحانه وتعالى. ألم يكن حذيفة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل النبي عن الشر وأهله مخافة أن يقع فيه أو يغتر بأقاويلهم وفتنهم؟ كفانا الله شر المفتونين المتحزبين. ومن ذلك أن يواشي الغرباء بعضهم بعضا وأن يرفق بعضهم ببعض. قال سفيان الثوري رحمه الله: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. قال بعضهم: إذا سمعت برجل من أهل السنة بالمشرق أو المغرب فابعث إليه بالسلام ما أقل أهل السنة. قال أيوب: إني لا أسمع بموت الرجل من أهل السنة فكأني أفقد بعض أعضائي. ومن ذلك الحرص على مصاحبة أهل السنة السلفيين والحذر من أهل الأهواء المفتونين، لقوله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، واحذر الشيطان الرجيم، فإنه يزين لك مجالسة الزائغين بدعوى الإصلاح، فما تدري إلا وقلبك قد زاغ معهم. قال الله جل وعلا: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. مما يعين على كشف القربة الخوف من الحول بعد الكور، والخوف من سوء خاتمة. فلا تعجبوا معاشر الإخوان بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له. فمن رجل أبصر طريق السلف ونهجهم فما صبر على الأذى ومفارقة الأحباب، وما زال به الشيطان يعده ويمنيه ويتوعده ويخوفه ويلقي إليه بالشبه حتى رجع القهقرى، وأذن لكل داعي أن يقوده بإذنه حيث شاء، وعاد إلى ما كان عليه بعد أن علم الحق ودرسه. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الإسلام والسنة. ومن ذلك الثقة بموعود الله جل وعلا، فإنه مهما بلغت غربة الإسلام فنحن على يقين أن الله مظهر دينه ومنجز وعده وناصر جنده. قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لقد صعد النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة على الصفا وحده، والإسلام آنذاك في غربة، فدعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى إله إلى لا إله إلا الله، فرد عليه أمه أبو لهب ونفر الناس من دعوته، ثم أذن الله بزوال هذه الغربة. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم، عاد إلى مكة بعشرة آلاف مجاهد، ونصر الله عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ودخل الناس في دين الله أفواجا وزالت تلك القربة. ولكنكم تستعجلون. فثقوا بالله معاشر المؤمنين، واعلموا أن نصر الله قريب، وأن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وأخيرا، التأسي بمن قبلنا من الأنبياء والأولياء والعلماء والناصحين،

تشمر عن ساعد الجد والاجتهاد، واعلن بنصح الله وكتابه ورسوله وسائر العباد، ودعا الى ما دعت اليه الرسل من توحيد الله وعبادته، ونهى عن الشرك ووسائله وذرائعه. وكان اهل عصره ومصره في تلك الازمان قد اشتدت غربة الاسلام بينهم، وعفت اثار الدين لديهم، وانهدمت قواعد الملة الحنيفية، وغلب على الاكثرين ما كان عليه اهل الجاهلية، وغلب الجهل والتقليد والاعراض عن السنة والقرآن، وجدوا واجتهدوا في الاستغاثة والتعلق بغير الله من الاولياء والصالحين والاثار والقبور والشياطين، وعلماؤهم ورؤساؤهم على ذلك مقبلون وبه راضون. فكانوا يعظمون قبر زيد بن الخطاب ويدعونه رغبا ورهبا، ويزعمون انه يقضي لهم الحوائج. وكذلك كان عنده فحال ينتابه النساء والرجال، ويفعلون عنده اقبح الفعال، والمرأة اذا تأخر عنها الزواج تذهب اليه وتضمه بيديها وتدعوه برجاء وابتهال، وتقول: يا فحل الفتور يريد زوجا قبل الحول. وشجرة عندهم تسمى الطريفية اغراهم الشيطان بها، وكانوا يعلقون عليها الخرق لعل الولد يسلم من السوء، ويرجون بركتها. ومثل هذا واكثر يفعل بقبر ابي طالب، وقبر ميمونة وخديجة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا يلجؤون عند الملمات والشدائد لقبر ابن عباس رضي الله عنهما، وقبر الحسين وعبد القادر الجيلاني والعيدروس والبدوي وغيرهم. فعدلوا عن عبادة الرحمن الى عبادة